بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. ووقفنا عند كلمة العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب. وفي استعمال الناس للشيء النادر اللي ملوش نظير يقول لك ده شيء عزيز الوجود، نادر الوجود، فده عزيز أي لا يغلب، حكيم الذي يضع الأمر في موضعه. فإذا أمرت بأمر تظن أنه هو يعني ما هوش حكمة، لازم تبحث في معناه تجده لحكمة. فمثلا الذي ينهى عن السرقة، لا يقال أن الله ضيق على حريتي في الفعل، لأنه كما نهاك عن أن تسرق الخلق نهى الخلق جميعا أن يسرقوا منك، وكما عف نظرك عن النظر إلى محارم الغيب عفى كل الناس عن محارمك. يبقى لما ياخد منك حاجة لازم بيديك حاجة ايه اكتر منها، ياخد منك حاجة يديك 10 امثالها او 18 مثل. يبقى اذا كل شيء موضوع بالايه، بالحكمة. بس انت اقبل حكم الله ولا تنتظر ان تعرف الحكمة قبل ان تؤدي معنى الحكم. ستعرف الحكمة حين تؤدي معنى الحكم، لما تؤديه كده تقوم تعرف ان ده صحيح، له ربنا له كذا كذا. العزيز الحكيم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي بمنهج الله سيأتي في منهجي بأمر يشق على بعض الناس. فساعة يريد السيادة الممنوعة للبشر على البشر، والناس سواء كأسنان المشط لا فضل لعربيهم على عجميين إلا بالتقوى، السادة المتجبرون يقابلوا دي بالضبط، الذين ألفوا أن تكون لهم المهابة وكلهم العبيد يتعرضوا دي، الذين عبدوا صنما والصنم معبود لا تكليف منه، ما قال لهمش فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، انما بيعملوا اله قالوا يعبدوا، يقول لك ده عباده ايه سهله دي، او ما دام مالوش اوامر تبقى غصب عنك، يبقى لا. انما الاله اللي يقول يعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وانا ماله وماله دي، انا عايز اله مالوش امر عليا ابدا. الله، طب ده انت بتقول معبود، ومعبود يعني مطاع، يبقى لازم له اوامر. يبقى حتى دين تنقض تفكيرهم في اتخاذ الاصنام ايه، وفي اتخاذ الشمس، يقول له طب الشمس قالت لك ايه، عادت ايه، عملت ايه، قال لك ده ماني مبسوط لانني بعبد حاجه ما لهاش طلب عندي. يقول له اوعى اياك انك انت تيأس حينما تنزل منهجي على قوم يكرهون المنهج ويحاربونك من اجله ويعادونك. ليه؟ لانني عزيز حكيم غالب على امري، وما كنت لارسل رسول وبعد ذلك خليه يزم امام اعدائه، مش ممكن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون، وبعدين وان جندنا لهم الايه الغالبون. الله، يبقى دي مضمونه لك، بس انت تصحح العبوديه وحسن التلقي وحسن القبول وحسن السلوك على المنهج، انما تقول امنت بالله ومش عارف ايه وما تاخدهاش به. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما تشوف المسلمين انهزموا في معركة اعرف ان في شرط في الجندية الطائعة قد اختل، لو ما فيش شرط اختل ما كانوش ينهزموا. وان جندنا لايه، نقوم نمسك غزوات، الغزوات اللي حضرها النبي عليه الصلاة والسلام، نقوم نجد ما لم يؤذى رسول الله في غزوة الا في غزوة احد، حصل له اللي ما حصلش، كسرت رباعيته، شق، قالوا ده مات، ومع ذلك انهزم في احد. ليه؟ ما الرسول بينهم. ام قال لك لان للرسول امرا على اصحاب الايه اللي كانوا على القمه دول، وقال لهم ان انتصرنا ما تنزلوش، ان انهزمنا ما تنزلوش. فلما شافوا الغنائم نزلوا فخالفوا امر رسول الله، فحصلت الهزيمه، او بالدقه عدم النصر في احد. الله، لو انهم نصروا مع مخالفة رسول الله ماذا كان يصيب الاسلام؟ كان هان امر رسول الله بينهم، انما سنة الله كده تخالف المنهج. في غزوة حنين كانوا عدد كبير من المسلمين، كذا الف، وحتى سيدنا ابو بكر يقول لن نهزم اليوم عن قلة، احنا كتير، يعني اذا الكثره يعني عملت فيهم يعني ام رحت اول الامر انهزموا وانهزموا اسمها هزيمه التاديب مش هزيمه الغايه. وبعدين رأي لهم ونصرهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أدنتوا استهلتوا الحرب بايه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وظل هو كده في المعركه لوحده هو التسعه وياه وعلى المؤمنين الذين ايه معه. صعوبته عليه برضه فنصركم ليه؟ علشان تفهم ان وما النصر الا من عند الله. ولو كان وربنا قادر ينصر من غير كنت خالص ينصر مبدأه يقهرهم على القلب ابدا. انما هو عايز يعذبهم الله بايديكم بايدي المؤمنين نفسهم. تبقى بشر مع بشر مش حاجه يقول لك ده صدفه ده الطبيعه هاجت علينا الطبيعه عملت لنا مش عارف ايه. لا قدامكم ده له الصحابه اللي انتم بتقولوا له ما في السماوات وما في الارض. الله له اللغويين بيقولوا اللام للملك دائما لفلان كذا او للاختصاص على الاقل. يقول لك القلم لزيد او الجل للفرس مثلا. الجل للفرس الفرس بيملكه ولا صاحب الفرس هو اللي ملكه؟ انما مختص به. فاللام للملك وللاختصاص. هنا المعنيين جايين ازاي بقى؟ له ما في السماوات وما في الارض. كويس كده قوي. يبقى فيه ملكيه وفيه اختصاص يعني قصر عليه. ليه؟ لان برضو اللغويين قالوا اذا تقدم الخبر الجار والمجرور يفيد الحصر. لما تقول لزيد القلم غير القلم لزيد. يمكن تقول القلم لزيد وعمرو يبقوا تبدوا الكتابه فيه تعطف عليه. انما لزيد القلم يبقى معناها لا يتعداه. فدم يقول لله ما في السماوات والارض ويقدمه يبقى مختص به مقصور عليه ما فيش حد له ملكيه. وان كان في ظاهر الامر بعض الخلق يملك من الله البعض ويتصرف فيه انما مملك بتمليك الله له وبرضه ينزعه منه. الله له ما في السماوات وما في الارض لام للملك والملك لغيب له له. والغيب يقابله الخطاب والتكلم. لما تقول انت بكلمك انا انا اللي بتكلم وانت مكلم مش كده؟ هو يبقى واحد غايب عنا دلوقتي. فله له الملك ده للغائب عنا الغائب اللي منه كل الظهور. ليه؟ لان غيبه ده عظم له. لانه لو كان مدرك يبقى شيء عادي يدخل في طاقه ادراك البشر. انما من عظمته انه غيب. ازاي؟ ام قال لك مثلا الحق الذي يتشدق به الناس. انا على حق انا بعمل الحق انا بنصر الحق والعدل اللي بينزل بين الناس انا عادل. طب العدل اللي بيسيطر على كلام الناس وعلى حقائقهم والحق. طب الحق شكله ايه؟ طب لونه ايه؟ الحق العملي كل واحد بيدعيه في اي حاجه ملوش معنى. اذا المعاني العاليه لا يمكن ان تدرك. ليه؟ لانها شائعه شيوعا لا يمكن ان تنفصل عنه الى غيرها. فهو يبقى هو غيب كل الظهور منه. ما تشوفته اي ظاهر يبقى من الغيب ده من الغيب. طيب له ما في السماوات وما في الارض. طب له ما في السماوات اذن السماوات والارض ظرف مش كده؟ ظرف للي له. ايه المظروف فيه؟ اللي ايه اللي في السماء والارض؟ التي اخذ السماء والارض هناك لله ملك السماوات والارض. قال لك ده الظرف. انما في الظرف دي اشياء تانية فيها لله. الله. يبقى مش الامر الظاهر دي. مع انه بيقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يقول فيه يقول لك الا ليه؟ قال لك لان ما دام السماء والارض ظرف لما فيها يبقى اللي فيها اسمى منها. لان عادة المظروف انفس من الظرف. ما عندك خزانة تحط فيها عقد لؤلؤ ولا تحط فيها ذهب ولا، يبقى اللي في قلب الخزانه انفس من الايه؟ انفس من الخزانه. الله، يبقى اللي غايب عنك ده وانت بتمر عليه بغطرش كده، اللي في السماء والارض ده اكبر من السماء والارض، لان الارض والسماء ظرف له والمظروف انفس من الظرف. نقول يا سلام، له ما في السماوات وما في الارض. نشوف بقى اللي ما في السماوات وما في الارض، ما تقول ما دي ايه؟ أم قال لك خد بالك بقى، يبقى ربنا خلق لنا قبل ما يخلقنا. طب خلق لنا يبقى نعيش تربيه، وخلق ما يربيك ويديم لك استبقاء الحياه، فجعل لك في الارض قوتا. والقوت مختلف، مختلف باختلاف حاجة الإنسان إليه وقدرات الصبر على بعضه. الإنسان منه يحتاج بيأكل يأكل، ويحتاج ليشرب، ويحتاج ليتنفس. مش دي مقومات حياته؟ أهو حاططها له في السماء وفي الأرض. إزاي؟ قال لك الأرض بتنبت لك وتأكل، كل ما يكون طعاما لازم نبت من الأرض. طيب بناخد منها الطعام والشراب. قال لك وبعدين ايه الماء اللي نازل من السحاب وبينزل ويقطر كده ويجي لنا في الانهار الجاريه وفي الابار نشرب منه، اخذت الميه. لكن كما قلنا سابقا، تكوين الانسان في الصبر على مقومات حياته يختلف. فهو يصبر على الطعام شهرا، ويصبر على الماء 10 ايام على قدر ما فيه من مائيه، ولكنه لا يصبر عن الهواء بمقدار شهيق وزفير. يبقى أهم عنصر في الحياة إيه؟ يبقى الهواء. وتاني عنصر إيه؟ المية. وتالت عنصر الطعام. الله. ولذلك الطعام ربنا سبحانه وتعالى فلسفة التكوين الإلهي إنه يخلق الآدم ويخليه له شهوة الأكل، ما عملوش ميزان كده لقدر ضرورة استبقاء الحياة، لا خلى شهوته مجال يزيد شوية، يزيد شوية علشان ايه؟ اللي طاقته عايزاه ياخده، واللي مش عايزاه يتركه في جسمه يبقى شحم، لما يبقى يجوع يوه الشحم يمد وياكل منه، يقعد 30 يوم ياكل من شحمه ومن لحمه الى ان ياخذ من العظام، الى ان المخ ما عادش يلاقي حاجه خلاص، يبقى تيجي النهايه. الله. يبقى اذا قال لك طيب هات لي اله متحركه كده من اللي عملها الانسان وبيدي لها طاقه وقود، زي ما بنحط البنزين في السياره مثلا. طب البنزين خلص من السياره تقف على طول، لكن انت الاكل يمتنع عنك شهر برضه تلاقي ايه؟ مدد من ذاتك لحد ما يحن عليك حد تاني. الله. ويصبر على الميه. قال لك ولذلك الميه ما تملكش، نادرا ما تملك. قال لك ده احنا بنبقى نروح هناك ونشتري الميه. قال لك انت ما بتشتريش الميه، انت بتشتري الوصول الى من وصلها لك، الاجير اللي راح جابها لك من هنا وعنا بتدي له اجرته، انما الميه نفسها ما بتنشريش، لانه لما يروح يغب من البلاع ما بيدفعش فلوس. طب والهوى؟ قال لك شهيق وزفير. قال لك اذا من رحمتي بخلقي اني املك الطعام اكثر من تمليكي للماء على قدر الحاجه، انما تمليك الهواء لا. الله. ليه؟ لان الهواء عايش شهيق وزفير، ان حجب عنه يموت في ساعتها. فان ملك الهواء لواحد ومنعه عن الغيب قبل ان يتحرك للرضا يكون مات. انما اذا كان حاجه تانية عليها صبر يمكن ايه يعمل ايه؟ يحتال، حد يعطف عليه، يجيب له العدو بتاعه يصفح. انما الميه مش ممكن. اهو ده كله موجود في الايه؟ في الارض. دي مقومات الحياه. أم قال لك مش مدي مقومات حياة بس، ده مديك طرف الحياة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تبص للبحر الماء ده بتاخد منه إيه؟ تاخد منه إيه؟ أشياء نفائس، وتستخرجون منه حليات تلبسونها، مش كده؟ وبتستخرج منه الإيه؟ الأشياء اللي النفيسة اللي الأسوان بتتحلى بها. الله. يبقى مش بس مديك مقومات حياة، بل مديك أيضا طرف إيه؟ طرف حياة. زي مثلا اللبس، الله جعل لنا لباسا يواري سوآتنا، أدي الأصل. انما ما خلاش كويس اوقتنا كده ونعمل كده, انما ادانا برضه ريش يعني واحد متريش يعني بيلبس حاجه كويسه كده ومش عارف ايه وبتاع حاجه زي دي. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريش يعني ايه؟ يعني شيء يتزين بيه. ده احنا نقول في لما تريش. طب وبعدين قال لك ولباس التقوى ذلك خير. هو شوف البعلجة خدنا كده مرة يبقى لباسا يواري سوآتكم, وبعدين قال وريشا, وبعدين قال بس اهتم بان لباس التقوى خير. طب ليه خير؟ عشان ايه؟ ليه؟ قال لك لان مقومات الحياه وحفظ العوره وستر الجسم بالساتر للعورات او لباس الزينه مدته ايه؟ مدته حياتك. انما لباس التقوى يديك حياه تانية اطول من حياتك اللي انت عايشها في الايه؟ في الدنيا. وحياتك اللي في الدنيا هيبقى لمجهودك فيها شيء, حياتك اللي في الاخره مالكش مجهود ترزقه كده بيكون. الله, يبقى لباس التقوى خير حتى من اللباس المادي اللي موجود. طب ده في الارض وفي الجو وفي البحر. ام قال لك وفوق بقى اللي بين السماء والارض ده الهواء. الهواء كنا نعرف انه بنتنفس منه. ام قال لك لا يا اخو, عمال دلوقتي طلع لك منه ايه اشياء. احنا مثلا هنحط مثلا تلفزيون في الناحيه دي ووجهه لي, تلفزيون يوجه الوجه الثاني وتلفزيون في الوجه الثاني. الوجوه التلفزيون مختلفه, وبعدين تيجي الصوره اللي هنا يشوف الصوره زي اللي هنا. الله, طب السيال اللي في الجو ده اللي اداله كده الموجات وجابله, طب ان كان جاي هنا ما يجيش هنا؟ لا, قال لك يجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده. اهو ده سر من اسرار الله في الارض والله, سر من اسرار الله. الله, وبعدين يجي بقى صار في الجبال يقول لك الجبال انت فاهم انها جبال كده ورمال؟ لا يا اخوة, هتخدم طرف حياتكم من الجبال ومقومات قوت من الجبال. اهو دلوقتي مقومات الغنى ومش عارف الايه من الايه من الارض يجيبوا البترول ويجيبوا, ومقومات الجواهر الكريمه من من الجبال. الله, اذا له ما في السماوات وما في الارض معنى ايه؟ معنى شامل اقوى من السماء واقوى من الايه واقوى من الارض. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. العلي يعني ما خدهاش مكانه عالي, لا, العلي المتعالي عن كل شيء في الوجود. والعظيم مش بجثة كبيرة يعني وضخامة ومش عارف ايه, العظيم بقيوميته وقدرته وصفات الكمال فيه. الله, ادعو هو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم. كلمة تكاد يعني تقرب, ما حصلش إنما إيه؟ قريب. في قوله تعالى في سورة الله نور السماوات والأرض يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هو مش بيضيء صحيح, انما يقرب من ان يضيء. ده بيدينا قوه صفاء الزيت انه ينور زي قبل ما تمسكه النار. يكاد زيتها يضيء. وبعدين يقول تكاد السماوات يتفطر يتشقق من فطر الانشقاق. ليه؟ من فوقهن, من فوق الناس ولا من فوق الارض الاراضين السبع يعني. قام قال لك تشوفها لحتى تشقق ليه؟ فالعلماء بحثوا هذا البحث فقالوا من هيبتهم لربهم ومن جلال غيبه عنه. ولذلك يقول رسول الله أطت السماء, أطت السماء جبت يعني وحق لها أن تأط. ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك إما قائم وإما راكع وإما ساجد. يبقى من الحلم التقيل ده تكاد ايه؟ تتشقق وتنفطر. او اني تكاد تنفطر من شيء اخر كما قال في سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ايه؟ هدا. أم دعوا للرحمن ولدا؟ يبقى أتن السماء هتتفطر لأن الكفار عملوا لله ولد، مسألة غيظهم أوي. والكائن الجمالي دي له غيظ على الإيمان، بدليل أن جهنم لما يدخل فيها الكفار تكاد تميز من الغيظ، يعني يعني يعني زعلانة منهم. وبعدين تقول هل من مزيد؟ ايه اللي عامل فيها اللذب دي والخصومه والبتاع وتكاد تميز من الغيظ؟ قال ان الانسان مخالف لمنهجها مع ربها، هي مسبحه اوابه مؤمنه كما يريده الله، والانسان مخالف وعماله تديله خير وهو مخالف، تبقى تزعل ولا ما تزعلش؟ تكاد السماوات يتفطرن، اي من دعوى ان للرحمن ايه. ولذلك يقول في السورة لقد جئتم شيئا إذ، يعني شيء عجيب انكم تدعوا للرحمن ايه، لان بالعقل كده ما يمكنش ما يمكنش يكون للرحمن ولد. ليه؟ اقول لك انت الولد بتحبه ليه؟ عايز الولد ليه؟ طب بشوف كده البشر بيحبوا الولد ليه؟ علشان لما الواحد يشيب كده يعينه، زي ما قالوا واقصروا طريقا للحياه ان تتزوج مبكرا لتنجب ابا يعولك في طفوله الشيخوخه. والملائكة يسبحون، الملائكة دي ما الغيب، الغيبيات، والسماء والأرض دي، السماء الأرض اللي هتشقق حسيات، يبقى الجسميات زعلانة تكاد تتفطر. والملائكة بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون أي ينزهونه، أي عن اتخاذ الولد. والتسبيح قبل التحميد، التسبيح ده معناه ايه؟ نفي المماثلة لأي كائن من كان، إنما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا إلى آخره، يبقى قدم التسبيح على الايه؟ على بحمده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.